الجود والكرم، من أخلاق الإسلام العالية التي تقرب العبد من قلوب الناس وتثمر الألفة والمودة والمحبة بينه وبينهم، الجود والكرم. فالجود والكرم يحبب المرء إلى أعدائه، والبخل يبغضه حتى إلى أولاده. ومادة جاودة تدل على كثرة العطاء، لأن الجود بفتح الجيم والمطر الغزير، والمراد به في الشريعة الإسلامية العطاء بلا مقابل. أما مادة كرامة فهي ضد اللؤم، وتدل على شرف الشيء في نفسه أو شرف في خلق من الأخلاق، والمراد به في الشريعة الإسلامية العطاء عن طيب خاطر بيسر وسهولة. فالجود والكرم هو كثرة العطاء بسماحة وسهولة وسلاسة. الفرق بينهما: الجواد هو الذي يعطي مع السؤال، والكريم الذي يعطي من غير سؤال، وقيل بالعكس، وقيل الجود إفادة ما ينبغي لا لغرض، والكرم إيثار الغرض، إيثار الغير بالخير، والكرم إيثار الغير بالخير. الفروق اللغوية بتصرف. مكانتهما: واحد، الجود والكرم من صفات الحق سبحانه وتعالى، وجوده وكرمه سبحانه وتعالى دون حد أو قيد. فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك بملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. إثنان، الجود والكرم من أعظم أخلاق الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون. فقد وصف الحق سبحانه أضياف إبراهيم عليه السلام بأنهم مكرمون، وهذا لأن إبراهيم عليه السلام عجل لهم كراهم وذبح لهم عجلا سمينا وانضجه بالشواء. ولعظمة كرمه وجوده عليه السلام لقب بأبي الضيفان. وقال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: ولقد فتنا قبلكم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ضرب أعظم الأمثلة في الجود والكرم. حيث بلغ مرتبة الكمال البشري في حبه للعطاء والبذل، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ثقة في عطاء الله وإيمانا بفضله. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. رواه مسلم. ويؤكد ذلك ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. متفق عليه. ثلاثة، جود والكرم أصل لجميع المحاسن. قال أحد الحكماء: أصل المحاسن كلها الكرم، وأصل الكرم نزاهة النفس عن الحرام، وسخاؤها بما تملك على الخاص والعام، وجميع خصال الخير من فروعه، المستطرف في كل فن مستظرف. وقال بعض العلماء: الكرم إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس في الأمور الجليلة القدر الكثيرة النفع، وقيل هو التبرع بالمعروف قبل السؤال نضرة النعيم. ولمكانة هذا الخلق الكريم وبيان منزلته أمر به رب العالمين وحث عليه سيد المرسلين، فيقول سبحانه: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. الأسباب الدافعة والمعينة على الجود والكرم: واحد، الإيمان القوي بالله عز وجل، والثقة في عطائه وأنه هو الرزاق والمعطي، وأن خزائنه ملأة لا تنفد أبدا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. رواه مسلم. فهذا العطاء العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم نابع من إيمانه القوي بالله عز وجل وثقته فيه وتوكله عليه. اثنان، الإحساس بالآخرين والشعور بهم. فالنفس الطيبة الجوادة بالخير تحس بالآخرين وتشعر بآلامهم، وهذا ما كان يتميز به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه أمين الوحي جبريل أول مرة في غار حراء، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدة خديجة رضي الله عنها يرتجف فؤاده ويقول لها: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذاب عنه الروع. فقال لخديجة رضي الله عنها بعد أن أخبر الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. ثلاث، النوازل والكوارث التي تنزل بالمجتمع وأفراده. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. أربعة، ما يقوم به الدعاة والمصلحون من الترغيب في الجود والكرم ببيان فوائدهما والتحذير من عدم التحلي بهما. من صور الجود والكرم: واحد، الجود والكرم بالمال والطعام وبكل ما يملك المرء، ويتمثل ذلك في البذل والعطاء من مال الله الذي أنعم به علينا واستخلفنا عليه وأمرنا بالإنفاق منه بسماحة نفس وطيب خاطر وسهولة ويسر لقضاء حوائج الناس من إطعام جائع وكساء عار وإعانة محتاج وغير ذلك مما يحقق لهم الكفاية وقضاء الحوائج ابتغاء مرضات الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وتلك هي الصورة الشهيرة للجود والكرم، والتي جاء فيها أحاديث عدة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن السائب بن عبد الله رضي الله عنه قال: جيء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، جاء بي عثمان بن عفان وزهير رضي الله عنهما، فجعلوا يثنون عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعلموني به، قد كان صاحبي في الجاهلية. قال: نعم يا رسول الله، فنعم الصاحب كنت. قال: فقال: يا سائب، انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام، أقري الضيف وأكرم اليتيم وأحسن إلى جارك. رواه أحمد. اثنان، الجود والكرم بالعلم والمعرفة. فقد حذر الحق تبارك وتعالى من كتم العلم وخصوصا العلم الشرعي، فقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في تناقل العلم وتبليغه. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه خرج من عند مروان بن الحكم نصف النهار، كنا ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء نسأله عنه، فقمنا فسألناه فقال: نعم، سألنا شيء عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه الترمذي. وعن أبي المالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي صلى لنا بالمدينة. رواه أحمد. 3. جود والكرم بالصحة والعافية، وذلك بالسعي في قضاء حوائج الآخرين والإصلاح بين الناس وإماطة الأذى عن الطريق وإعانة من يحتاج إلى معاونة إلى آخره. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسه عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضابعة أو تصنع لأخرك. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدعو الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه. واللفظ البخاري: أنفسها التي يرغبها مالكها أكثر من غيرها، تصنع لأخرك، تساعد من لا يحسن الصناعة من لا يحسن الصناعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه شمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين رجلا على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري. 4. الجود بالنفس وبذلها لله تعالى، ومعناه بذل الجود في تقديم الخير للآخرين والعمل على قضاء مصالحهم وحوائجهم وعلى معونتهم ومساعدتهم، سواء بالكلمة الطيبة أو بتقديم النفس من أجل تحقيق غاية سامية عظيمة كالإصلاح بين الناس ونشر الخير والدفاع عن الدين والوطن. فهو صفة الكرماء وشيمة النبلاء، وهو أقوى درجات الإيثار وأنفس أنواع الجود والكرم. يقول الشاعر: يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ويقول صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكافه 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين. رواه الطبراني في الأوسط. ومن ثم فإن من أجل وأعظم نعم الله عز وجل على الإنسان أن يوفقه ببذل الجهد لقضاء حوائج الناس وإدخال السرور عليهم. ومن صور الكرم والجود بالنفس ما يبذل الجندي مرابط على الحدود يدافع عن وطنه وأرضه وأهله وعرضه، فهو يؤدي واجبا يثاب عليه بالخير الكثير. يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري. وأيضا: يضمن لنفسه الأمان من النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. بل إن كرم الإنسان بنفسه يضمن لنفسه الفلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. من فوائد الجود والكرم: 1. نوع من أنواع الصدقة عن النفس والصحة والعافية. 2. يحفظ المال من التلف والضياع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رأني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار، أي لم يمكنني القرار والثبات، أن قمت. فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، أي من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه مسلم. 3. ينمي المال ويزيده ويبارك فيه كما تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض، فسمع صوتا في سحابة: أسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان. بالاسم الذي سمع في الصحابة، فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة. رواه مسلم. 4 دليل على الزهد في الدنيا: 5 في اتصال بالأخلاق الكريمة كالتعاون والإحساس بالآخرين والمشاركة المجتمعية وحل المشكلات أي تكافل الاجتماعي وتطهر من الأنانية والشح وعدم التملك إلى آخره. 6 حارس للأعراض، بمعنى أنه يمنع الناس من سب الكريم والخوض في عرضه، لأن الكريم لا أعداء ولا حساد له لقربه من الناس. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: الجود حارس الأعراض، ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري. 7 في دلالة على الإيمان القوي بالله تعالى وحسن الظن به سبحانه وتعالى.